وأنا أريد أن أقول إن الذي يخرج على وقال له:

Sì, quelli della guerra. Ella andava a fare la guerra dai loro. Da guerra non hanno fatto. Mi dai la scegli, hai la fara o la mistica. Poco dopo. Andavano a fare un guerra, anche con dei lirt, andavano a dire sorry, andavano, uff, e ne dire, la stiamo a fare per dire la fuoco. Mi sono chiesto, fai, a fare la mano, no, ha una bella palizia. Yeni şu انتقلنا وسع المشي الى الافضل وما زال المسيح ليس كافرا. يبقى الافضل هو السكوت عنه لانه مفهوم مصلحه عظيمه وسيؤدي الى قتال من المسلمين، وهذا ضرر اشد من مجرد ان يقع هو بنفسه في ايه؟ في اشياء تفسره هو بدينه، لكن لا تعرض له الى الاخرين ولا تعرض ابنه بالدين الى غيره. اما لو اقر بدين المسلمين واساس الامه سياسه الفسق فحينئذ ان اولى الخروج عليه لان ضرره في الدين متعدد الى غيره. وحينئذ تعلن النصوص الاخرى التي اوجدت لهذا المواد الفسقه، وهذه لها بعض النصوص وهذه لها بعض النصوص. نشوف كده بعض النصوص وبعض الاشياء. مثلا من هذه النصوص الحديث المشهور الذي رواه مسلم عن عوف الملك الاشجعي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خيار ابي بكر الذين تحبونهم ويحبونهم وتصلون عليهم ويصلون عليهم، تصلون يعني تدعون لهم وهم يدعون لهم، وشرار ابي بكر الذين تبغضونهم ويبغضونهم، انتم تكرهون وهم يكرهون، وتعاونهم ما يعلمون، تدعو عليهم من اعلم ما يعلمون. قالوا: قلنا يا رسول الله افلا ينادوهم بالسيف عند ذلك؟ نخرج على المسجد لما يكون احنا بنقولهم ويقرؤوننا ويعلم ويعلمنا. قال: لا ما اقام فيكم الصلاه، لا ما اقام فيكم الصلاه. ألا من بني عليه ولي فقد يأتي شيئا من معصية الله فليعفو ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن هذا من طاعة. فطلع الحديث وصفه طبعا للمراد الفسقة، وهي يقول: طب ليه الفسقة بس؟ مش ممكن يكون كفار كبرى؟ ده غير بقى ان احنا قلنا ان معانا حديث مخصوص فيما وقع في كفر وواحد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وغير كده الاجماع العلماء. نلاحظ ان الحديث هنا ماشي كما وقع هو قال ايه؟ وشرار ابائكم الذين تطوعونهم لا يرونهم، انتم تكرهونهم ويكرهونهم، وتلعنهم ويعلمهم. فذكر ان حالهم ان الناس تكرههم وان الناس تدعو عليهم وهم يكرهوا الناس ويدعوا عليهم، لكن ما بقاش معروف لما يكون ابنهم ايه؟ وقع في الغربة. لذلك في اخر الحديث قال: انا ما بولي عليه والده فراوي ياتي شيئا من معصيه الله، مش كفر، فراوي ياتي شيئا من معصيه الله. يبقى الحديث هنا جاي على المواد الفسقه الذين يعرفون الفسق، وامر السمع لهم الطاعه وعدم الخروج عليهم السيف في الظهر لا يستاهل الحديث. بس نلاحظ هنا ملحوظتين، الملحوظه الاولى ان هو اشترط في الامام الفاسق قال: لا ما اقام فيكم الصلاه، لا ما اقام فيكم ايه؟ الصلاه. طيب نلاحظ هنا يعني معناه ان هو بيصلي؟ لا، ليس معناه انه يصلي لنفسه، ولكنه يفيد انه يقيم الصلاه في الامه، يقيم الصلاه في ايه؟ في الامه، ماشي؟ ولكنه لو قال ايه؟ لا ما اقام فيه

الإسلام، وكتاب لواحد اسمه الشيخ سميع عقيلي خير الكلام في بيان الحق أهل السنة والجماعة وسبب الخروج على الحكام. جاي في جملة من هذه الأقوال. يبقى الخلاصة إنه مسألة السمع والطاعة ولاة الأمور بالإطلاق هي التي تمنع ما لم يأمر بمعصية. رأينا بقى إن الكافر الواجب يجب الخروج عليه، رأينا إن القاصد له إيه؟ له تفصيل إن كان مثلا شخصيا أو كان مثلا متعديا أو غيره. ده اللي نقدر نقوله. وبالتالي الذين يطلبون وجوب السمع والطاعة بالإطلاق يستدلون بالنصوص الواردة في هذا العهد ومعناها عليه رجل يلي أمور المسلمين. حتى مفتي سوريا بيقول أن الذين خرجوا على بشار خوارج رغم أن بشار أصلا ليس من المسلمين ابتداء، لأنه كما قلنا من قبل يتبع الطائفة العربية اللي هي حقيقة الطائفة النصرانية، وهؤلاء لا يؤمنون بالرسول صلى الله عليه وسلم ولا بالرسل عليهم السلام ولا يؤمنون لا بالصلاة ولا بالصيام ولا بالزكاة ولا الحج ولا غير ذلك، بل يستحسون نكاح الأمهات والأخوات بذات المحارم، فهؤلاء كفار أصليين. ولكن مع ذلك في سوريا يقول إن الذين خرجوا على بشارهم من الخوارج الذين أجوا قبلهم. ومحفوظ أكثر من دفع إن إخواننا الخوارج لهم صفتان رئيسيات عشان ما حدش يقنع. الصفة الأولى وأنهم يكفرون بالكبيرة. أنهم يكفرون بالكبيرة. ونحن لا نكفر بالكبيرة على المعصية إلا أن نستحل المعصية بالكبيرة. وعلى ذلك أدلة تفصيلية سهلة محلولة. الأمر الثاني أن الخوارج يكفرون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن لا نكفر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بل نعتبرهم خارج الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا ليس وصف الخوارج ينطبق على كل ما خرج على اي حكم او اي منه. ولو كان كذلك لكان الحسين من الخوارج، لان الحسين بن معاويه بن قليل خرج على يزيد بن معاويه، ولكان معاويه بن الحسن سبيل ال البيت الذي اوجب الحمله بيعته خرج على المنصور عبدس، ولكان خيار التابعين كما معاويه بن قليل الذين خرجوا مع عثمان بن اشعث طالب جيوش الحجاج كان معه كتيبه من القضاه على سير سعيد بن جبير من كبار التابعين ومجاهد بن ابن عباس والشعبي بن الحارث الشريف وغير ذلك، وكلهم